بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 300 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر وقعة صفين وما تم فيها، وأنها انتهت بالتحكيم ورضي الفريقان بالتحكيم، فأرسل علي رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري، ومعاوية رضي الله عنه أرسل عمرو بن العاص، فهذان هما الحكمان، ورجع علي إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام، واتفق الفريقان على التحكيم. فقصة التحكيم هذه وقع فيها من الروايات المكذوبة والمختلقة ما الله به عليم، روايات أصبحت عند الناس كالمسلمات وكأنها شيء واقع، وهي محض كذب صراح على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية المكذوبة التي هي من طريق أبي مخنف كما ذكرنا لكم، والتي هي منتشرة بين الناس، وكثير من الناس يظن أنها هي التي وقعت، قالوا إن أبا موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما اتفقا فيما بينهما على عزل علي ومعاوية، قالوا أنهم اتفقوا على أن يعزلوا عليا ويعزلوا معاوية، وهذه أول التناقض، فمعاوية لم يكن خليفة حتى يعزل، إنما هو كان علي أراد أن يعزله باعتبار أنه واليا على الشام فقط. المهم، قالوا أهل هذه الروايات، قالوا اتفق أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص على أن يعزلا علي ومعاوية، فصعد أبو موسى الأشعري على المنبر وقال وذكر للناس وقال إني أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا من يدي، ونزع خاتمه. ثم قام بعده عمر بن العاص وخدع أبا موسى الأشعري وكذب عليه وخانه، وقال يا أيها الناس إني أنزع عليا كما نزعه أبو موسى، وأثبت معاوية في الخلافة كما أثبت خاتمي هذا. فهذه القصة هي التي تتناقلها كتب التواريخ التي تعتمد على هذه الروايات الضعيفة. فما حال هذه القصة؟ هذه القصة مكذوبة مزورة من طريق أبي مخنف الذي ذكرناه أنه وضاع وكذاب. فكيف أبو موسى يعزل خليفة المسلمين أولا بدون أن يشاور عليا؟ كيف أبو موسى يعزل علي رضي الله عنه وهو خليفة بإجماع الصحابة، يعزله من يعني من خلافته؟ وما كان لعمر بن العاص أن يخون الاتفاق وهو صحابي جليل عمرو بن العاص، لكنهم بهذه الرواية يطعنون في هذا الصحابي العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانظروا كيف شوهوا صورة عمرو بن العاص وجعلوه في نظر الناس أنه مخادع وأنه غدار وأنه وشوهوا صورة أبا موسى الأشعري أنه أبله وأنه ضعيف وأنه يضحك عليه وأن عمرو بن العاص ضحك عليه. وهذا هو مقصد أعداء الإسلام، أن يخلصون من هذا بأن عمرو بن العاص مخادع وغدار، وأن أبا موسى الأشعري ضعيف وأبله ويضحك عليه. هذه كلها من الطعن في الإسلام، طعن في الصحابة. ونحن إن شاء الله سنذكر بعض مناقب هذين الرجلين. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، قال هذا كله كذب، يعني عن قصة التحكيم هذا، قال هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف واحد قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. انتهى من العواصم من القواصم صفحة 174. يعني هذه كلها كذب صراح يكذبونها، ما فيها رواية صحيحة. فما الذي تم، ما هو الذي تم بين هذين الرجلين؟ الروايات الصحيحة كما ذكره البخاري في التاريخ وغيره، الذي تم بين عمرو وبين يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما تشاورا ثم انتهى بهم الأمر، قالوا نتفق على أن يفصل في الموضوع، يفصل في النزاع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، الفصل يكون لأعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. قالوا سنجعل المسألة يحكم فيها أعيان الصحابة الذين تبقى من الصحابة من أعيانهم يحكمونهم في هذه القضية. هذا الاتفاق الذي تم بينهم. وعلي رجع إلى الكوفة، كان قد رجع إلى الكوفة، ومعاوية قد رجع إلى الشام. ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه عندما رضي بالتحكيم، الآن قام عليه من أصحابه من أهل العراق وممن كانوا في جيشه قوم من الخوارج، خرجوا عليه وقالوا كيف يرضى بالتحكيم، وخرجوا على علي رضي الله عنه وألبوا عليه. هؤلاء هم الخوارج، خرجوا عليه قالوا كيف يرضى بالتحكيم. طيب كيف يرضى بالتحكيم؟ هذه فرصة لحق دماء المسلمين، أولا يرضى بالتحكيم؟ هل أنتم تريدون أن يستمر نزيف الدم بين المسلمين؟ فكانت لهم مآخذ على علي رضي الله عنه، سنذكرها إن شاء الله في المناظرة التي تمت بينهم وبين ابن عباس، وكيف أقنعهم ابن عباس بأن كلامهم هذا كله من الشبه الواهية، لأن كلامهم هذا كله من الشبه الواهية التي رد عليها ابن عباس بعلم وبأدلة، حتى رجع منهم ألفان ممن كان من المغرر بهم. فخلاصة الأمر في هذا أن يعني عليا رضي الله عنه قبل بالتحكيم، وكذلك معاوية، فاجتمع أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص واتفقا فيما بينهما على أن يكون النظر في هذا الموضوع والفصل في هذا الموضوع لكبار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. هذا الذي انتهت به قضية التحكيم. وما تلك القصة فهي ضعيفة مكذوبة مزورة، ولو رأيتها منتشرة في كتب التواريخ فإنها تعتمد على هذه الروايات الضعيفة والموضوعة والتي سبق أن بينا ذلك في أول الكلام. فخذ هذا عن التحكيم، وهذا هو الذي وقع حقيقة، وسنا إن شاء الله في الدروس القادمة ننظر مناقب أبي موسى ومناقب عمرو بن العاص رضي الله عنهما حتى لا تشوه سمعة هذين الصحابيين الجليلين، وننظر إن شاء الله المناظرة التي بين ابن عباس وبين الخوارج، بين هؤلاء الخوارج. ونحن انتهينا في هذا الدرس إلى أن قضية التحكيم تمت، وكان الاتفاق على أن يكون الصحابة كبار الصحابة هم الذين يفصلون في الموضوع إلى هنا. والخوارج خرجوا على علي بعد ذلك وقالوا كيف يرضى بالتحكيم، لم يرضوا بالتحكيم الذي رضي به علي رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.